يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت من اليمن، باعثها المستمع من اليمن ميم عين، نذر أن يصوم شهرين قبل 8 سنوات. لما أستطع أن أصوم، ثم نذرت مرة ثانية أن أصوم 5 أشهر فصارت 7 أشهر، وبقي علي النذر، وفي كل سنة 3 أشهر، وأنا الآن أصوم من هذا النذر، فهل هذا العمل صحيح وماذا علي الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا النذر نذر طاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالواجب عليك هو الوفاء بهذا النذر حسب الاستطاعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخي يدخن وحلف على المصحف أن لا يدخن، ثم رجع مرة ثانية وأحس بالخطأ وصام 3 أيام، هل هذا كافي أم عليه شيء الآن؟ الجواب: لا شك أن الدخان حرام، لأنه يرجع إلى قاعدة من قواعد الشريعة، وهذه القاعدة هي أن الأصل في المضار هو التحريم، ولا شك أن الدخان هذا مضر. وعلى هذا الأساس فكونه نذر أن يتركه هذا يعتبر نذر لترك معصية، وترك المعصية هذا من الأمور الواجبة، وقد يعني حنث في يمينه، وعلى هذا الأساس فالواجب عليه أولا التوبة من هذا، وثانيا الكفارة، والكفارة مذكورة في قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الآية. والسائل ذكر أن أخاه صام 3 أيام ولم يذكر أنه عاجز عن الأمور الثلاثة التي ذكرت قبل الصيام، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز عن هذه الثلاثة فإنه يصوم، أما إذا كان قادرا على أي واحد منها فإنه يخرجه، وإذا صام مع القدرة فإن الصيام لا يكون صحيحا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لدي أخت مريضة ومرضها ارتجاج في المخ، عرضناها على كثير من الأطباء، أجروا لها تخطيط في المخ، ولكن مع الأسف ما زالت تمرض في الشهر 3 مرات أحيانا، ما يضطرها إلى ترك الصلاة، وهذا ليس بإرادتها، فهل عليها ذنب في هذا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، فإذا كانت فاقدة لعقلها فليس عليها شيء، أما إذا كان عقلها معها فإنه يجب عليها أن تقضي الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة سرقت من أمها مبلغ، وبعد سنوات أحست بالذنب وتابت، ماذا تفعل؟ هي تقول لم تجد هذه المبالغ لتقضي ما عليها تجاه أمها، فإذا حصلت على المبالغ هل تشتري لأمها هدية بالمبلغ، حيث أنها تخاف إذا قالت هذا المبلغ مسروق منك أن يكون هناك سوء بينها وبين أمها؟ الجواب: لا يجوز لها أن تفعل ذلك، وعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا، وبما أنها فعلت هذا الأمر وأنها غير قادرة على أدائه إلى أمها، فإنها تؤديه في الوقت الذي تقدر عليه، ولكن تؤديه نقودا، وبإمكانها أن تؤديه نقودا، ولكنها تعطيه والدتها على شكل هدية. أما كونها تشتري به شيئا من الحاجات فهذا لا يجوز لها، لأنها لا تملك أن تتصرف في هذا النقود، في هذه النقود على هذا الوجه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين، ظهر في بعض القنوات أناس يتصلون على أناس آخرين يطلب منها أن يذكر اسمه واسم أمه، ثم يجيب فيقول له مثلا أنت سعيد وزوجتك صالحة ولك مصدر رزق وغير ذلك، فهل هذا من إتيان الكهنة والعرافين الوارد في الحديث؟ الجواب: هذه الظاهرة ظهرت منذ فترة، وهؤلاء منهم من يستخدم الشياطين، منهم من يستخدم الشياطين، فلا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم. وفيهم أشخاص يتصلون على الشخص ويقولون له أنت مصاب، يعني يأخذون اسم أمه ثم بعد ذلك يقولون له أنت مصاب بمرض كذا، وحول لنا مقدما 1000 ريال أو 2000 ريال أو 2000 ريال ثم نعالجك، وبعد تمام العلاج تعطينا بقية النقود. ولا شك أن هذا نوع من التدجيل، فلا يجوز للإنسان أن يصدقهم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا دخل الإنسان إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يدرك معه التشهد ويكتب له إدراك جماعة ويحصل على الفضل، أم الأفضل أن ينتظر جماعة أخرى؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، أو فقد أدرك الصلاة، يعني قد أدرك فضلها. ولا شك أن الفضل يختلف باختلاف المقدار الذي يدركه الشخص مع الإمام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير ممن لم يدركها مع الإمام. ومن فاتته الركعة الأولى مثلا فقد فاته جزء من فضل إدراك الجماعة، لأن في نظرية في الشريعة وهي نظرية التفاضل، والتفاضل هذا قد يكون من جهة الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال أو الأشخاص أو الأقوال أو الأفعال أو غير ذلك وجوه التفاضل. وعلى هذا الأساس فهذا الشخص لم يدرك الصلاة بناء على هذا الحديث. فإذا كان يغلب على ظنه أنه سيأتي أحد يصلي معه فإنه ينتظر حتى يسلم الإمام، وإذا كان لا يغلب على ظنه أنه سيأتي أحد فإنه يدخل مع الإمام، وإذا سلم الإمام يأتي يعني يقضي الصلاة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول بأنها فعلت كثيرا من الذنوب، ولكن في لحظة أحست بالندم وتخيلت ما فعلته وأنها نادمة من قلبها، تقول أتوجه إلى الله يغفر لي، فما توجيهكم لي لأستمر على هذه التوبة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولما ذكر الله جملة من الأمور المحرمة في سورة الفرقان قال بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآية. والتوبة إن كانت من حقوق الله جل وعلا فلا بد فيها من الإقلاع، ولا بد فيها من الندم، ولا بد فيها من العزم على أن لا يعود على هذا الأمر. وإذا كانت من حقوق المخلوقين فإنها تزيد شرطا رابعا، وهو رد حق المظلوم، حق المخلوق إذا كان يمكن رده، وإذا تعذر رده بعينه وأمكن رد بدله فإنه يرده، وإذا تعذر ذلك فإنه يدعو له ويستعر إن أمكنه أن يستبيحه فهذا متعين، وإن لم يمكنه ذلك فإنه يدعو له ويتصدق عنه لعل الله سبحانه وتعالى يعفونه. وهكذا إذا كان من جهة العرض، لأن العرض ما يعني ما يرد، لكن بإمكانه أنه يستبيح الشخص الذي تكلم فيه في عرضه، وإذا لم يمكن بحيث أنه يترتب عليه مفسدة عظيمة أو مفسدة مساوية للمصلحة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبإمكانه أن يعني يدعو له وأن يستغفر له وأن يتصدق عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم باء من الرياض يقول: حصلت مشادة ومشاجرة بينه وبين زوجته، طلبت زوجته مساعدة أخيها لها فتدخل وارتفع الصوت واحتدم الموقف، مما أدى إلى أنه طرده من المنزل وحلف قائلا عليه الطلاق ألا يكلمه طول حياته. وبعد فترة حاول بعض الأهل الإصلاح بينهما فرفض الزوج خوفا من أن يقع يمين الطلاق. يقول: الآن مرت 4 سنوات لم أكلمه، فهل إذا كلمته يقع الطلاق أم لا؟ وكيف أتصرف لإنهاء هذه المقاطعة؟ الجواب يظهر من سؤال السائل أنه حينما تكلم بهذا الكلام أراد وقوع الطلاق حينما تحصل المخالفة، وبناء على ذلك فإذا كلمه فإن الطلاق يقع، وإذا كان هذا الطلاق رجعيا بحيث أنه ولم يسبق منه طلاق فيما سبق، لم يسبق منه طلاق، لأن بعض الناس قد يطلق مثلا طلقتين وتكون هذه هي الثالثة، فإذا كانت هذه هي الثالثة فلا تحل له إلا بعد زوج. أما إذا كانت هي الأولى أو كانت هي الثانية فبإمكانه أن يراجعها ما دامت في العدة، يعني بعد ما يكلمه يقع الطلاق يراجعها ما دامت في العدة، لأنها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت مثلا تحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت مثلا آيسة فإنها تعتد 3 أشهر، فإذا راجعها قبل تمام العدة فإنها تكون زوجة له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم من صلى الفجر بمفرده بسبب وجوده في مكان لا يستطيع الخروج منه، ثم جاءت جماعة فصلى معهم الفجر مرة أخرى، هل تحتسب الصلاة الثانية صلاة فريضة جماعة؟ الجواب: الصلاة الأولى هي الفريضة لأنه نواها فريضة، ومن قواعد هذه الشريعة أن الواقع لا يرفع، فلو أن شخصا صلى صلاة وبعد انتهائه منها ألغاها، أو توضأ وضوءا وبعد انتهائه منه ألغاه، فإن الواقع لا يرفع، وبناء على ذلك فإن الصلاة الأولى تكون هي الفريضة، وعندما تيسر له جماعة يصلي معهم وتكون له نافلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم من يقرأ القرآن أو يصلي بقراءة سريعة للقرآن كما حفظ بها، وذلك في أثناء الصلاة، رغم أنه يعطي كل ركن حقه من الركوع والسجود والقيام، لكن قراءته تكون سريعة حسب حفظه؟ الجواب: الشخص قد يقرأ لنفسه وقد يقرأ لغيره، ويقرأ لغيره مثل ما إذا كان إماما في رمضان، فإنه يصلي ويقرأ بقدر ما يسمعه المأموم ويستفيد من قراءته، بمعنى أنه يقرأ قراءة مرتلة كما في قوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. أما إذا كان الشخص يصلي بمفرده ولم يحصل منه خلل في قراءته، فإذا قرأ قراءة سريعة لم يحصل منها خلل فإنه لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم من يسبح أو يقرأ القرآن دون تحريك لشفتيه، هل يؤجر على ذلك بمجرد إمرار الحروف على قلبه؟ الجواب: الملائكة ما تكتب إلا ما يتحرك به اللسان، فإذا حرك لسانه فإن هذا هو الذي يكتب، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر القرآن وأمر بترتيله. فإذا كان الإنسان يعني ينظر إلى القرآن بحسب ما حفظه ويكون الإمرار على القلب بدون تحريك اللسان، فهذا لا يكتبه الملك، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. سائلة تقول بأنه بقي عليها من صيام رمضان أيام عديدة ولا تستطيع القضاء، ثم عليها صيام الست، تقول لو قضيت لا انتهى شوال دون صيام الست، فهل أستمر في القضاء ثم أصوم الست في ذي القعدة أم أبدأ بصيام ست من شوال؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فهذه المرأة حينما أفطرت يعني بعض الأيام من رمضان ولم تقضي هذه الأيام بعد العيد، فلا يصدق عليها أنها صامت رمضان، وإنما صامت بعض رمضان، فإنها تقضي ثم تصوم الست، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. حكم الإتيان بعمرة بعد عمرة مباشرة وذلك بالإحرام للعمرة الثانية من التنعيم في مكة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فكون أن الإنسان يتابع بين العمرة مثل العمرة والعمرة، فهذا ليس فيه يعني ليس فيه محذور، بل هذا يعني يؤجر على الأولى ويؤجر على الثانية. لكن مما ينبغي التنبه له هو أن طوافه بالبيت، تكرار الطواف في البيت أفضل من تكرار العمرة، إلا إذا كانت العمرة ينويها لمثلا شخص متوفى مثل أمه ولا والده ولا أحد، يعني ينويها عن ميت، أو ينويها عن شخص مثلا عاجز يريد أن يعتمر عنه العمرة الواجبة بعد استئذانه، يكون حيا ويستأذنه، فهذا العمرة تكون أفضل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. الجواب: الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ كثيرة، لكن منها كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وهذا من أوسع ما كتب في ذلك، ومنها كتاب إخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. شخص سافر ودخل وقت الصلاة في البلد الذي يسكن فيه، ثم خرج ولم يصلي إلا خارج البلد، هل يصلي الصلاة قصرا أو يصليها تامة؟ الجواب: وجبت عليه الصلاة، دخل وقت الصلاة وهو في البلد فوجبت عليه كاملة، وإذا سافر فإنه يصليها كاملة، لا يجوز له أن يجمعها ولا يجوز له أن يقصرها، بل يصليها في وقتها، سواء كانت مثلا الظهر أو كانت مثلا الظهر أو كانت مثلا العشاء، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يذكر بأنه دخل إلى مؤسسة تعليمية وأخذ منها أشياء سرقها، يقول: كان هذا في أيام سابقة، أنا اليوم أريد أن أتوب قبل الممات، هل تبرأ ذمتي في إعطاء القيمة المسروقة إلى إدارة التعليم؟ الجواب: الواجب أن تعيد ما سرقته إلى الجهة التي سرقته منها، فإن تعذر إعادة عين المسروق فإنك تؤدي بدلا عنه، وإذا تعذر البدل فإنك تعيد القيمة، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. هذه بنت الإسلام بعثت بعدد من الأسئلة، في أول سؤال لها تقول: حججت منذ عدة سنوات وكنت أقرأ الكتب وأسمع الفتاوى، ولكني لم أنتبه إلا في هذه السنة أننا أنا وزوجي كنا نرمي الجمار في الأيام الثلاثة جمرة واحدة فقط كل يوم وليس ثلاث، فما الحكم الآن فيما مضى؟ الجواب: ما يؤسف له أن كثيرا من الناس سواء الذكور أو الإناث أنه يمضي أكثر عمر الشخص وهو لا يدري ما هي الأمور الواجبة عليه وجوبا عينيا يجب عليه أن يتعلمها بعد بلوغه سن التكليف. وهذه المسألة هي من هذا، وهذا العمل الذي عملوه هذا لا يكفي، لأن رمي الجمار بالنسبة ليوم العيد ترمى جمرة العقبة، وبالنسبة للأيام الثلاثة ترمى الجمار الثلاث، كل جمرة ترمى بسبع حصيات بعد الزوال. وبناء على ما ذكرته السائلة من أنه لم يحصل الرمي للجمار الثلاث إلا على مرة واحدة، يعني يرمون جمرة واحدة فقط، فعلى كل واحد منهما فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا لم تحصل الاستطاعة فإن كل واحد منهما يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أسأل الله إليكم. تذكر بأن عندها مبلغ من المال لا تملكه الآن، أعطته شخص للاستثمار في البداية ثم لم يستطع هذا الشخص أن يرجعه، تقول بأنه يتعذر بعدم المقدرة، وأنه متى توفر عنده هذا المبلغ فإنه سيعيده إليها، هل عليها زكاة؟ الجواب: الشخص عندما يقرض شخصا شيئا من المال فإن المقرض تجب عليه زكاة ماله، والمقترض إذا كان يشغله في أمور تجارية فكذلك يجب عليه أن يزكيه من جملة ماله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه في زمن مضى استلف مبلغ من أحد الأصدقاء حتى يسافر به، ومضى على ذلك زمن، هل يجوز له أن يرجع المبلغ مع أن صاحبه سافر معه؟ يقول: سافرنا إلى أماكن سيئة كما يذكر، وكان السفر فيه كثير من المعاصي، فيقول هل أعيد له المبلغ؟ الجواب: كونك اقترضت من شخص مبلغا هذا حق في ذمتك له، والواجب عليك أن تؤديه له. أما ما ذكرته من أنك اقترضت هذا المبلغ من أجل أن تعمل شيئا من المعاصي وبالفعل فعلت المعاصي وقد شاركك هو في السفر من جهة وفي المعاصي من جهة أخرى، فعلى كل واحد منكما التوبة إلى الله جل وعلا، ويجب عليك أن تعيد المبلغ إلى صاحبه. وكونه شاركك في المعاصي هذا لا يكون سببا في إسقاط حقه من ذمتك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف عين عين، يبدو أنه من خارج المملكة فيما يظهر من رسالته ومن أرقام الهاتف الظاهرة. يقول: عندنا إمام مسجد في قريتنا يخطب بالناس يوم الجمعة ويقنت عند صلاة كل فجر كل يوم بدون أي عذر، ويصلي الظهر والعصر في ساعة واحدة يقربهما، وبين المغرب والعشاء 20 دقيقة فقط، هل الصلاة وراء هذا الإمام صحيحة؟ نرجو الإفادة. الجواب: من المعلوم أن مواقيت الصلاة محددة من جهة البداية والنهاية، فجبريل عليه السلام حينما فرضت الصلاة نزل وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق، وهو بمقدار ساعة ونصف من غروب الشمس. ثم يدخل وقت العشاء وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ثم يأتي وقت الضرورة من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذه المواقيت محددة من جهة بدايتها ومن جهة نهايتها. أما بالنظر لما ذكر من ناحية الإمام فلا شك أن عمله هذا يخل بعدالته، فالواجب إبلاغ الجهة التي يرتبط بها وتملك إبقاءه أو منعه، إبلاغها بهذا واختيار إمام يكون مرضيا في دينه وفي أمانته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس لمستمعين من خارج المملكة 00961-442-55-43، برنامج نور على الدرب. تقبلوا في الختام تحية الزميل محمد اليحيان من الهندسة الإذاعية. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.